الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعلنا واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ففي هذا الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام وهي قبل الصلاة أو الموعظة التي وعظهم إياها وهي قبل الصلاة وفيها التذكير بالدعاء والاستغفار ومكانته وأن الله وعد بالإجابة، ثم قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه كلها وسائل بربوبية الله وأسمائه وصفاته وألوهيته. لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. قوله وبلاغا إلى حين أراد به المطر الكافي إلى وقت انقطاع الحاجة، وبعد ذلك رفع عليه الصلاة والسلام يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه من مبالغته في الرفع عليه الصلاة والسلام، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فأخذ الناس يركضون إلى الكن أي ما يرد الحر والماء والبرد، فلما رآهم كذلك ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواك فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريها نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء. بواك جمع باكية، وفي بعض النسخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي، ومعناه التحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، يقول أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي أي جمع باكية، وفي بعض النسخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي أي يتحامل على يديه، فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. فسأل الله عز وجل أن يغيث العباد غيثا موصوفا بهذه الصفة أنه هنيء وأنه مريء وأنه مغيث وأنه غير ضار وأنه عاجل. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الحاصل أن هذه الصيغة تشرع أن يدعى بها في الاستسقاء تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وعن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. قوله إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم أي بدعائه، أما التوسل بذوات المخلوقين وجاههم فغير جائز شرعا. حديث أنس رضي الله عنه في خبر القحط الذي كان في زمان عمر، وأنه رضي الله عنه استسقى بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. هذا التوسل واضح من السياق أن المراد بالتوسل أي بالدعاء، قولنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء، مثل ما تقدم معنا في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأدعيته في الاستسقاء المتقدمة، فكانوا يتوسلون إلى الله بالنبي أي بدعائه. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا، فيقدم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم ويدعو لهم، قال: فيسقون. فالحاصل أن قوله إن كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه، أما التوسل بالذوات ذوات المخلوقين وجاههم فهذا غير جائز. قال: ما يقول إذا هاجت الريح؟ قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. عصفت الريح، اشتد هبوبها. ما يقال إذا هاجت الريح؟ هاجت أي اشتد هبوب الريح. في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، يعني اشتد هبوب الريح، أنه يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فالريح قد تكون جاءت محملة بالرحمة وقد تكون جاءت محملة بالعذاب، فيتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فيسر الله خيرها ويتعوذ بالله من شرها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة ويأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، تارة تكون محملة بالرحمة وتارة تكون محملة بالنقمة والعذاب. قال: فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله به من شرها. لا يجوز أن تسب الريح، وسبها وهي مسخرة سب لمن سخرها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدهر: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. فهكذا الشأن في الريح، الريح سبها سب لمسخرها ومدبرها، فلا يحل أن تسب الريح، بل يسأل الله سبحانه وتعالى من خيرها ويستعاذ به سبحانه وتعالى من شرها. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.